ليس ندياري ليس ندي خدم ما دي جيكون طبيليتي مع لباش تسيلي الحسابات هذي قبل نمروا الجامعات وما نعرف الجامعات عشان يودي ما كيسيدي قلت الجامعات وسيغدت تستخدم ورقة ضربات دي فتحلاش نفهم سلحي الحسابات وينجمات تسيلي وإلى آخره موجود يعني المرة نحتاج كتل وقت إلى التكوين وجار تعلم وجار وهكذا فإذن لابد من هذا الأمر. ثالث شيء أنه الإنسان مهما كان ربي سبحانه وتعالى بشق ربي سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصارة ولا فئدة لعلكم تشكرون. ربي سبحانه وتعالى قاعد خلق قرن سنة الحيط فإذن إن شاء الله القدرة على التعلم في ذلك أني ديتس نكتسبه اكتسابا لم تدلمد يقول من الشغل تغدت نتسين ممكن ولا نشي نديج على قبل يومين ثلاثة قبل أسبوع سعبين تغتسين تلقيديه سبحان الله كترني لقيش هذا جديد تبدي قنشا لقيشا وتغدت تسين تستعمل تلقيديه مع الوقت تسين تستعمل في عفوا الإنسان يتعلم ويكتسب من بيئته ليه مثل بيئتس ليه مثل سنطوراج ماشين قرنشين في إذن اللي يلمد نفس الشيء برخص نفزل للمدن يتعلمون مادام أرى يشاشر ربي سبحانه وتعالى أرى طبعا شي ميسي ولا قصد الذكر والأنثى بتني غاطف لي مغارة قصد غاطف لي التجرد كيف على السواء يشاشر ربي سبحانه وتعالى قوارة أبدا واستجيكت يقل حد قال أوني الفهم سدو ولي أخسى ديرني غفص مفهوم الفهم سدو هذه بتزع ولي أخسى ديرني غفص نغ ثقافت نغ العلم نغ كذا نغوني ولي مكن هذه أعود كذا لاش كارك بغاطف لي ياسع زن السنة الأولى في الثانية تمدي ولي أخسى ديرني بعيد طيزيتك نفس الشيء لا آخره لا أجل بالك أيها الأب أيها الأم أنه أطفلي مهما كان مع الوقت يتعلم ويكتسب لما أني لا ندعزم أني لا ممكن الصفات الأخلاق كأي لما تندلما أما شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في دقيشة يتعوده الإنسان نفس الشيء مش قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده أبواه أني سلم ابن والدين سأدتر سلمت ناس الاجتهاد سلمت ناس عزم شهادة وحدي محبب أصلي تشردك تدار ديس عزم ديس طالع ديس حب العلم ديس الحلقات الجلسات المعزم الكتب ديس يركب العلم ديسات التوانس مؤكد أطفلي وطيزيوتو على الأغلب أدخس نعزم شهادة نادر هذا يمكن هذا يمكن أدي فغي قلن خصن أدفن خارج مجال التغطية هذا يمكن بالصح ما دمت جيد تفرض الجو بإذن الله تعالى الأصل أنه أطفلي الدكر على حسب الجو إلا يتوجس فهم لابد داني أنسي في هذا دور الوالدين في التعليم خطر الناس أنيني أو أسعز مودي الدور لكل حما لك شين على المهم شي أسخير لكل أسخير المدرسة أسخير لدوات يكفى يكفى خلاص نشجغ نوجبك لا أيها الأب نوجب لك الدلال وجب لي قد لا خطر البيئة النيلة مهمة جدا مش ليس عقب قاع نوسا نسوايع ليكل هل ليس عقب ست سوايع بتترني بس ودون قاع أقل من ذلك أني بتها الابتدائي يزعلك لنا ست سوايع سبع سوايع أقصى أقصى حد تكمل ده ساعتين مدرسة نام نشت مش تقيم وجار الوم مني 14 ساعة 16 ساعة ما يلي تعقب تعقب تدارت فإذا تدارت مني هل ديك تدارت تشجع في عزام مخاطي هل ديك بابا يتشجع في عزام مخاطي خطر داني الخطأ سني الخطأ يجب أن ننتبه إليها إليهما الخطأ أمزور داني دوني تكرون طورو أنه البعض يرقب بأنه الوجب أنه أسخير لكل دي مدرستي ويزل دوات وهذا خطأ يلزم أدي عادي بابا ما يقنطو الخطأ الثاني الذي يكون في بعض الأحيان داني دبتا أنه أنه تدرت يعني نغ خطا انجر يعني اي تورقد منه الدور مبدا عفوا المدرسته يعني ادي ولاد واتي وفر الجو فقط وهذا غير كافي الخطا فايت السن الا واسي تبين قبل دين دبتا قبل من دراسين اخبي بدا قرص اعزم معزم لي اعزم اعزم اعزم انا اللي يتبين كانه يتبرد دمت وهذا امر غير كافي ويمكن ويمكن تبرد دمت سوانا اعزمه برك بلا ما توفرض الجو خطر قد يجي الجو وهو القضية نوانا فقط فإذن لابد من هذا الأمر فإذن داني مشينا لهذا الأمر يجب نحتاج إلى ماذا نحتاج أن أنوش سلوقت النغ أنوش تفكير النغ إطار النغ في هذا الجانب في هذا الجانب ثم لابد داني مادام نحتاج أن نجلجو ونحتاج أن نتابع داني أدي بين بتا أدي بين الفرق جرقني الجور بعلم دقني الجور بجهل خطر عمري أبدا ولقري قم بابا يكتمم ما نشي يفاتي ترى نشي زعلك يا ربي نشي كيف هذا قد بدأ مع تروقع زمان خلاص ده بدأ راكم جارو دي اللي كتم جاروت عمري لم يفوت الأوان بعد لحد الآن مهما كان بابا مهما كان ماما أدمج من التبع أدمج من أدرز من تطوينسن أدرز من تطوينسن إطاروانسن خطر بدليل دبابين يشع أستاسي كتلفرني كت مع لباليش بطغز دي قلوزين كت ماشين فاش كتتي سيجو قال بطح مكازوات جو 16 شهر دي كده آدي قاضي أرزت بجناس كيف هات السيجو من ماشينتو دي رزت بجناس الشهر يحتاج أديزو الله رب معنا أديزو أديزو سيدي هذه لمت كيف هذه السجور ماشينتو يحتاج الدياوي إذا خدام هذه السجور ماشينتو أسوش مع لباليش شحال مليون يكون شحال من وقت أدي دبرا خدام ويشاس الملايين نيد تكون أهمي يسلقينت الماشينتني سلقينت يجيك الطنوبيل يا ربي ولدك تلاهي القطام وتقرقابون 15 مليون مغسين وزارتنا باركة هذه زواد أزواد الحما كتسعيق وزار البيرمي خيا الطنوبيل غرس القيمت تجديد صيغ الطوموبيل تجديد نقطة قديمة غسل قيمة مش كتزوقة صحتك تعزيز طوموبيل تعزيز هذا جزار البيرمية دي من غزار دا وحدين بعد تزوقة سؤال هل تربية نتروان نقار أن المتزار دا وحدي أن ربا مكام اتفق مهم أرو تروان إني لا علم من وطن ربا ربا المعلوم أم أنه نجتهد في نجتهد مشكلة نشرى مثل جو القيمة أسنى في الوقت أسنى في الفكر أسنى في العلم أسنى في التكوين أسنى في كل شيء بصح كاينش اللي دوسو في الوقت تقاردوسو في غير الوقت أيها الأبويات والأم تقاردوسو في غير الوقت ولو في الوقت تلمد ولو في الوقت تكون غيمانة كديس ولو في الوقت وهلتو في الوقت لاش الاهتمام يعني مش كنكون صراحة لاش الاهتمام بابا إني مغمم ميني لاش الاهتمام يرقب طرواني المهم لاش الاهتمام يكون نقطة نروغ نقطة نتمس الشغل نقطة ويرقب لي الواجب السطني ربا ويرقب لي الواجب السطني تابع فهو من يريد تيس الاهتمام السنة تلقي تقلش هذا الواجب تجي داس القيمة أدياس الوقت تجي داس الاهتمام أدياس الوقت لاش الوقت بمعنى لاش الاهتمام عندي مختصر لدى فهذا مهم جدا أنه أنسن القيمة نشرة مش كبإذن الله تعالى أسن تنسفغ وقتني الوقت نقصنا ونغيس وقتني أدفع الوقت في ذلك نص الشيء أختم بنقطة يعني مقدمته أنه كثير نخسر ونغاد نشحن في الحقيقة أي أب أي أم يخسر واسمه ذا بيهم نشحن نشحن عزم نسنا نشحن دوني نسنا نشحن الآخر نسنا نشحن وكل أي أب أي أم يخسر واسمه نشحن بقيشة لها وذات فيه يعني قاعد نسن باللي ولا بابا نغد لدزعلو كنا ومن خص نسجنق أن نجح ولا كان غادي يزعلك فإذا أي أب أي أم يريد النجاح لأبنائه بصح مش كبنا قروان غادي نشحن يلزم كل شيء غرس ثمن يدفع إذا ما تدفع لي قلت ثمن يدفع هو المقصود الريال قد يكون الريال قد يكون الوقت قد يكون ماشينا طرود الاهتمام قد يكون ألمضغ شرادة جديد قد يكون أسو شخص الوقت قد يكون فايدا لابد دني أن النجاح يحتاج إلى أسباب يلزم أن نأتي بهذه الأسباب في ذلك مش كده نجح نطرونه كذلك أن ننجح أقابل نسن لابد لنا أن نأتي بهذه الأسباب تولي مقدمة في الموضوع مهمة جدا مش كأن نشيل الموضوع الأهمية اللازمة أهمية الكافية أي أب أي أم أتسن بأن هذا الموضوع مهم جدا ودقين شيء لدي الوجب نسن أهد المزيد سيسن خاطر المزيد دقين شيء لدي الوجب ثم أدسخ أنج بعض نقاط عايز سريع في طريق التعامل مع الأطفال الزر نقاط سريعة جدا خاطر أهد الموضوع مش لكن لها علاقة أول شيء أنه ميلي تعامل مع الأبناء يعرف بأنهم كائنات بشرية برودم وكائنات عاطفية تعامل مثل عاطفة أوهو دوزان لطفلي قد أسو يفرح الشا يحزن أسو إلا تبديس النشاط مدى بها يعزن مدى بها يخدم الشا تلقي تجي فشل يقلق يحزن سيقنشا ميت معامل دمعاس رعى هذا الأمر هذا أول شيء ثاني شيء يلزم أنه أن معامل معزن دائما قبل أن تتعامل بالحزن أجل نظام أول شيء أن يكون عندهم نظام ثاني شيء أن تتعامل معهم برحمة وبلطف قبل الحزن نعم أجل حزن أجل كذا بصح أجل نظام تعامل معهم بلطف خاطر شيء قال رسول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وكما يقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإن ألمد مع طروان ما أنعاد وبالفض فلو كنت فضا يولي تشكلي غير وشتم غير عاير غير سبي غير أحمق غير فض لو كنت فض غليظ القلب والتقاسي وتحسي تصدر وكل هذا والله نفس الشيء أيها الأب نفس الشيء أيها الأم نعم أرى أطفلي طيس وكلا يرقبوني دبابا سوني دماما استحترامت بس حق كل شيء غرس الحدود درقا بابين لما مين يلسس دوشتم ولتحس السيس ولتقاسح القلب مؤكد أنه ولتعيد ديني لكل ولتعيد ديني فننتبه إلى هذا ثالث شيء أنه يجب أن تروت في التعلم دائما لا تقارن بينهم قلبلت بأنه أدي ممكن أطفل كم زوار ديق المستوى عزم فيتسن ديق المستوى طيزور ديق نشرة وتمس ديق نشرة طيزور ديق نشرة يوز ديق نشرة وهكذا يلقي شقنس فروق الفردية جار بنودم جار طروان الله في ذلك والتقرى واسقر يواج إفاش في توخ كذا يتوخ يتجى كذا وكذا أرقب يواج بتا يتجى شكي بتا تجد لا تقارن ويواج أرقب من شدي من الامتحان شكيك سلام فيك وفيك أرقب يواج كلني يواج كذا وقرر لا تقارن قارن سيمانس قال القلم ما يزغط يويد كذا وكذا هاني سكوسو توخرد قادر تخدم ديف لاحظ كذا الامتحان امزور تويد كذا هاني فايتسن توخرد قارن تبتا سيمانس بيلاز بانه غير القدرة هذه الجموجة فإن قارنه بنفسه لا تقارنه بغيره لا تقارنه بغيره ممكن يقرح دي لاند القدوت نادرا بس حتبدي ديما قارنت دي واس دي وتماس دي ونيل الجيران دي مس نعمس فهذا يخلق الشنآن قد يخلق أكثر من ذلك ممكن أطفلين هذا كره هواس هذا كره هتماس هامي خطر سكن بلا استقرار نتسيس سكن ما استقرار نتسيس كان غير الشغل يوايو كان غير ممكن تاك مع ربي سيس أطفليني ربي التجي المجهود تجي التايزوتني مجهود تصدق المستوى فإذا لا تقارن قارنه بنفسه شجعه بصحة قارن مع أحد ضد نفس الشيء قضية النقد المهين حاول أن لا تنقد نقدا مهين لابنك اسكمل دعاير اسكمل كلا فحاول ان تتجنب هذا ادنى سمار الى قواعد النقطة الثالثة قواعد في التعلم قواعد في التعلم قل شيء لن اتنى غرس طروان في التربية اللي قلش عن قارس المنهج الواضح الظاهر مغ المباشر اللي قلش عن قارس المنهج الخفي منهج الظاهر ده نسعي الزمن نسعي الزمن ارزم الكتاب اللغة العربية عنوان الدرس معنا بالي رحلة الى كذا درس قواعد القواعد نحلل النص ضع عنوان للنص وعلى بالي واش فكرة رئيسية اعرب كده وني قاعد المنهج ظاهر لقد شقرنا منهج خفي قيش رمس ولدي تبين لان نصني مس بتدس بتيت بي من قيمة طفلين نصني الرياضيات قال مسألة مسألة معنى بالي شيء القسمة مسألة للقسمة مسألة العدد العشرية النسبة المئوية المسألة ظاهرة ويعزم المسألة ومسح المسألة اللي قد تجد المسألة للزكاة قال لي قنحد غرس ما على باليش الشي 100 مليون مثلا هادي السفغ 200 مليون مثلا هادي السفغ الزكاة تلزم الزكاة 2.5 منش هادي السفغ قد تجد العكس قال لي قنيز والله بون كيسلفت 600 مليون ننس يلزم التاويض مع الفايدة 4% منش تسني كملا قد نسقس المسألة المسألة فإذا المسح الذي سيقى نشرة خفي أمس تمزرت كغلط لقن غاسي قنشرة العقيدة ضرورتني قنشرة أمر الله سبحانه وتعالى دسكت فإذا سنك اختيش غاس بلا ما غاسيني غرب هذا حلال بلا ما غاسيني إلا في واعيه في لا واعيه لتدفي قنشرة التعامل كأنه مقبول بين تعامل بالربا نسشي أيها الأب أولي إلا في التعلم في المناهج الله أموني نقول لك الكتب إلا الكتب من طروان غامو بتا في الرياضيات في القراءة في كلام كل شيء إذا قنشرة نفس الشيء تعامل بابا مع طروسة الدارت إذا قنشرة من يتقرص مباشر وطبعا زارت كمل المعلوم إنه منهج الخفي أكثر تأثير من المنهج الظاهر وقوي هاني خطرات فيه شو تحسي سعزم تستكمل مسائل الربا بعد ما يزعلك السين درب هذا حرام أوه هاني ده حرام يودي قاعني نعزم شنسي الابتدائية ما على باليش كان عزم مسائل الربا يتمنى ديك إن شاء الله ندحله بس مشكلتنا هامي ديس قنشرانا نفس الشيء تعامل مثل قسم التعاون مغض العكس عزامه المنافسه من الى اخره وتسلم المهم ان لا نكرم غير مباشر اقوى وجن ولا مباشر في ذلك انا يطروى اعزم امي اعزم ده وحدي كذا الى اخره هذا كلام مباشر له تأثيره جميل جيد مصحني لا غرس تأثير جار أني لا غير مباشر دبت أني لا غير مباشر أني لا غير مباشر أنسي ولدي سيد إن شاء الله دبت دين تحبيب العلم تحبيب العلم بحيث على غير مباشر أدير قباب أرام أدير قباب بس يطلع مع استدرت أدير قباب بس يذكر العلماء بخير علماء الدرن العلماء يموت المشايخ وسي الله يحتفي إيه فلان يعزم الله يبارك له الدكتوراه فلان لا ينجح شرايني من علماء المسلمين كذا وكذا يعزم التاريخ يقص كذا التسلم على باليش الخبر يقنشر خبر علمي إيه ستو الله هو خبر علمي قلب ايوا كل اللي بيقنشر عن السبور كل اللي بيقنشر عن مهم البوليتي كبر هامي خبر علمي ولي تيتفتا بجنا كلش وتستحميله ليش خبر علمي ايوا العلم بتا اللي يقر فإذا منهج خفي بلا ما غادي فقط لي أنه للعلم قيمة للعلم فائدة خطر ترى والله أنير قبن يتردد على ألسنتنا أنير قبن ديما مش قرب سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يقول شيء ما يقال إذا تكرر تقرر أني لن يتكرر أدي يتفور الدقن برادم بالطبع بنت تدرت يتكرر فيه أخدم لي زافير كذا تجد خلاص صفيني يا زعولس أخدم من ماذا بدك أخدم من ماذا جغل زافير بت تدرت هذا شغل مثل من ماما ماما نسكم معي اللي سيلي سكم تلا غير الخياطة التجديدين العرس دي حويسن تزوجني أتبغى تفكر غير بتت قمر ما انتشبرت هو الله تي اللي سنجيران يما غرس كذا وكذا ولا نشجيت شبرتني أنزوال ديني هامي يتفل الحوس نزوال ديني هامي نشين ونزوي ما يتكرر يتقرر قاعد بوخصني تشكير نسن هبت تتقنن هبت تجشن همن أبزوانا تحوسن هامي تسلى لما انت دارت بس بوخصني ميلا نرقب من بابن سن ممن سن طرع عن عز من معليش شرد القرآن شرد الشرع الحلقة حلقة علم وذكر في المنزل إلى آخره سيتقرر في أذهانهم أهمية العلم سيتقرر هذا في لابد أن يكون هذا في بيوتنا نخص نقول عيس لابد دعاد تدارتك أيها الأب أيتها الأم ركن المكتبة أطفل يدير قبل الكتب تدارت سمون قزاس سموراس رنيست الكتب سمون قزاس سلمعاش طبعا هو بمعنى سمون قزاس سموراس قمدش مراد وش كامل خاطي أما سمون قزاس سلمعاش اللي عاد وليت تدار وحدي خاطي مبصح أزجغي نشرى إضافات تزايد يغلب المعاش سنغي سموراس أها أو يسند الكتب أو يسند مجلات المطالعة ويسخسار خطر وسخسر دين ميتشو سخسر دين ميتشو استويد مع لباليش الشاصرة والمختريك وممكن 100,000 مغجر أتسخسر ديس المجلة شيني مجلة 20,000 لا بتد المجلة 20,000 ونعقل نشين طول صغد مجلات 5,000 3,000 بتد المجلة نبوخص 20,000 مكسس يديني وتسيخ هام يا سيدي وسخسر دين ميتشو أو يز المجلة أو يز الكتاب نوعاز إلى آخره في لابد لهذا الأمر أترقب أرى جر تطاوينس ثم شيء آخر يجب علينا أن نفرح بتعلم الإبن ونجاحه إذا ما نفرح تعلم زي النجاح أما شا ترقب من ميت أيها الأب الخطوات ستمزوا استفرح دوتوزدش بشر ده بشر فلان إذا يقدر يجر فلانات لا تبد لش سي أميات يسبدي غير أمي ويجر لا يفرح لا إذا أدت تقع المشاكل وخدم السني قاعد فرفرن هامي أمي كيف ديجر إلي كتب ديجر اللي تبدأ الأول كذلك السنجد يسمى يريدك النتيجة تبها يريدك الدبل فايل يا باك يجب عشرة على عشرة كيف العشرين على عشرين فرحة ما شاست فرحة دي الجار ما شاست فرحة دي السيول فرحة يريد نتيجة بهانة الامتحان وربطة دمي آخر أسان جريسك تزرت أسان جريسك نومسي أسان ريحان قصة أسان زوال جسك تفرت أسان زوال غابت أنا شرح وسلم كني أفرحة طبعا على قدر المستطاع لا شغلش ما يكتلغب لا شغلش ينشر أفرح المهم أدي حسة أرى طيزوت بابس يفرح أخطر يحقق نتيجة أعزامس أعزامس صاد يفرح أيوة أيوة خلاص ده واحد إيه بس في بتد إيه خلاص تقلع زوج تقع زوج ثواني ثلاث ثواني أيوة ده واحد يقدر شمي تقلع يقدر شمي خلاص تجزاء فإذا لابد أن أنه أصل فرحي من نقص سني أدي جيجين شهادة واحد يعزم أما شاصل فرحي شهادة مش كأدي حس بأنه لهذا العلم ولهذا التعلم قيمة ثم كذلك لابد أنه أصل صور أنني أصل جيك تصوري تبهاء يعزمس يمدرس المعلمس مهما كان يجب انه ان العاد نتبين بانه المدرسه تقشا المهم جدا الى اخره. داني ممكن الشاد يس في هذا الموضوع اكثر، وانما عفوا انا خصغت شهر غديس او اغرس لعله السادس تصوريه المدرس ما تصوريه المعلم يتروانخ مهما كان، ولا تقبل المعلم دي سجل الغلط ولا المدرس دي سجل الخطا، روح سولا شي معلم ني بين دي المدير ني الاداره ني بصح لا تنتقد المدرسه، وخاصه خاصه المعلم دسات مميتش سات طرواتش هامي خطرات لي ني مختصات ناديني خاص قال المعلم هو وحدي ولا بابا كيقار دي كذا وكذا فيدني ادي فيك تيشن توتا ادي تكغرس ادي عاد يرقب انه دي قشايلان وسيلزيم دي قشايلان خاهمي السبب بتاك كل اكل قل اخفاق قل الفشل اتير المدرسه ني مغ لعزمني. كذلك علم سندس يوراتش انه اي نجاح انه كل نجاحات وكل الاخفاقات انه او عفوا انه نجاحات الاخفاقات حقيقه انه نتيجه العمل، انه بدات خدمت تنجحت سو خدمت بدات خسرت سو خدمت، فلذلك عليك ان تجتهد وتسلم يد انه المهم خدمه خلاص خاطي، المهم نجم مشاركه، مهم مشاركه خاطي ودون مهم مشاركه لا عرفت لي زمادي مني ادي خدم ادي يجي مجهود يجتهد اقدا بعد ادي يجي مجهود بعد ادي يجتهد بعد ادي عافر بعد كذا ودي ويدي النتيجة خلاص ديني وما تشاؤون الا ان يشاء الله. داني نسن ديك القاعده انه كل النجاحات وكل الاخفاقات مؤقته تخسر دمي وتي ويتشايو عاود باذن الله تعالى ربي يولي زوش يضيح. سن بانه ما اصابك لم يكن ليخطئك، سن بانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء عفوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنه ربي سبحانه وتعالى اكتب شاموني فإذا سلم داس أنه الإخفاق والفشل والنجاح الامتحان ومغل مدته وهو نهاية العالم هذه ممكن تستدركت في النادي المدبي اللي ديس إمكانية ماذا؟ استدراك هذه ممكن تستدركت اجتهد كمل فإن يمكن أن تستدرك يمكن التعوض خطر خطورة أنه أطفلي اللي نشر القرص في التربية العجز المكتسب مختعلم العجز أطفلي الديتشر الديلول ربي سبحانه وتعالى أدي جديس حب التعلم والقدرة على التعلم يا با أتجغوني مانيك ونتجنش وشتشغي مانيك أدير دغي مانيك أتزغ وحدك أدجا وحدك من بعد سعق بس عامين ثلاثة هذا طفليني مخطيزوتني تخت قام مني أدي دول السنة والتنجمة أها وكذا هامي يلمد العجز تعلم العجز أو العجز المكتسب أدي رقب طفليني مخطيزوتني أدي رقب أراي النبي اللي تنجم في المشكلة لا لازم تسند بأنه ماذا بأنه يجنش راي زواياش أدي ممكن أتخدم أدي ممكن أتعوض أدي ممكن أتستركد خاطر يغل بورصة تلقي تضيع ودك مرحلة ممكن من نتائج استضعاف نتاع زام امك كذا اللي يحس بانه وخلاص وليت نجم وليت نجم هذه عزم وليت نجم هذه حصل على نتائج تزعيمي هذه فشل هذه سيب في العكس تسلم داس يمتش بانه يورات بانه هذه يمكن ام يحاول عاود في ذلك كيف تسلم غمو عمليا انا سيني روح عمليا كيف تسلم الحيت عرفت يسد طيجر تسد يا باش راهو يعر شراي والنجم غفص شراي والسينا قال لي جر طرح السؤال سنصحها مو سالته متى تجو هم عاود ام عزم ام تعز ام تعزم خصهم زار التربيه مثلا قال كذا فهمت ام وحل المهم انت غير طفلي اللي مختيزه وطني نجم يجاوب السؤال يمكن ام غي يديك النتيجه تي عاود التمرين اللي مغل مساله اللي مغل ما على بالاش نص اللي مغل الامتحان دي يديك النتيجه تيف بينا سها ترقبات تعاودت تيود النتيجه تيف وكانت تسلم دابا بدات نيد يا با ما كنتش مخشرايو شرايو يعر اش جات شي ناس بدا شراي ويعرو تنجم غتجا تنجم غتجا اكون ولت تجي لباتا طوي تسافر شتا تحاول دمعاس تيويد السؤال المخصم فين متى دير كبغرس انه شتا يكون الحاول قلت تيويد غلحية حاول غتجا كل المجهود ايوا ديك النتيجة ولو غير كاملة فين هذه هي البداية فين تجي المجهود تفرض النتيجة فين اي مرة يعني ادي نجح لي صاطفليني مغي ويديك النتيجة تيف لازم بينها المجهود تديوي النتيجة مجهود في تديوي النتيجة أو عدم المجهود شتو تخدمة شتو تيويد ولاد الحيت في هذا الأمر. طيب فإذا لابد أن نعلمه هذا الأمر ثم بعد ذلك علم ابنك عموما في التعلم شكل يوارا شكل يوارا ما غير أطفلي أصلا غرس الخيال راس خيال تقيد تخيل الطفل في لبس السنة الأولى مخطئ زوت نغلق رش بتات خصد المستقبل لا يبدأ يحلم يجي نشل عاد خزوق الطيارة تبقى مع على باليش تجار العملية تبقى نلعب غير كذا كذا لوزين يجن فلبا بتالي يرجع الحياة ليتمنى في عالم يجن كذا ليتمنى له خيال مهم جدا إنه الخيال لا نقتله بالعكس اللي يجور مع الوقت دائما نسكرس الحلومس ماذا بك كني يستغ دبزان تشك كذا كذا مش كتاو الدم مغير اللي كذا يلزم التعزم يلزم تشتهد يلزم كذا فإن يجب أن يعني أن يجلس الخيال لي عكس ذلك أن نربيه يتخيل نفسه تخيل لمن تشمي ماذا تريد أن تكون يتخيل نفسه ممكن فقيه يتخيل نفسه عالم يتخيل نفسه بكل يكون حكاية قصص العلماء من الصحابة مثلا ويزمي إمتال ابن عباس من العلماء مثلا الشيخ تفيش رباط يرحم كيف يتشرد كيف يتشرد ليتيم كيف يعزم كيف يوض من شتي ألف كذا يجب أن نبحث الغالب أيها الأب أيها الأم يزمن كلب يزمن سميت لهذه الأشياء يزمن نغرس طروان مغ فإذن لابد من هذه الأشياء فإذن أسمش أمثلة علماء إلى آخره مش كديما ألي عاد غرس يقل الاتجاه بدأ مني تغرس يقل الاتجاه حافظ غفظ حافظ غفظ يخص قراءة يخص مطالعة يخص حفظ القرآن وحفظ معلى باليش الأشعار وكذا يخص ديك نحدي لأنه شاص ربي فاسنس يتشتات وتسعت التفتشت يركبوني الراديوني كذا لما يسل مواهبس جيت حافظ في خيالني أيوة من هيل دا وحدي فإن حافظ على ذلك الخيال ثم بتا أطفلي أصلا أنت وليد جي قلنش راي المستقبل شتي سلم ذاس شتي سلم ذاس يجب أدعى غرمغ يقن يقن طموح من أبنائنا يزن دي مبدا نرقب طروانغ ماذا بينا أن يحصلوا على أفضل النتائج وأحسن النتائج دي ما يزن سنجي كتلابار تزعلوكت كتلابار تزعلوكت في هذا الأمر ثم كذلك ممكن ديس نقاط سريعا أسن سلم تقوية الإرادة تقوية الإرادة بمعنى أسن سلم دي طفلان يتحكم في نفسه وليست نفسه هي التي تتحكم فيه وهو قاعني شاهد فلي أتيف وهو قاعني يخص أسيتوش في نفس الوقت وهو قاعني تخص أسيتوش من عرس خاطئ إذا ما سنسلم دي طفلي بينه بعض الشغول قد تطاود الديسن عارفين تتفض أصلا تطاود تمني كنت نتفض البعض الشغول إذا ما تصبر تخص تشرا وهو قاعني يخص لبيك وسعديك وقت ناس تشخ يو يو بقى كده أخصك كتفير تخصك كده معليش الشاع أوري الويكند كذا قد يكون أختني معليش على حسب المهم أقلال أساس المدوط فلي أن يتحكم في نفسه أهمي خطر أعزم يحتاج إلى هذا الأمر أدياسات فلي لعزم إلى التراجع أدير قال نفسي تصدقائيس قيل أدير يحبسي هذا تصبسي أزولي ضال تليفزيون أزولي مدوش أسلان زقانا صدر الرابع بدت لا يتحكم في نفسه ولم إذا يتحكم يمانس الموذن سوسلندن أديني غير أسف الشديد مود أن يكون العمر سعانين ثلاثة بس نسلم الخصلته أنت عب معاس من يزعلك أنت عب معاس مود أن يكون أطفلي عامين طيزوت العمر سعانين تشرين من شارد الكاس تشرين اللي شارد الكاس أها عيق أنت وانا تشر شارد الكاس تشر شارد الكاس وهو بابا ديني يام مما حاسج ثلاثة عياء حاسجك أي اشتيني الكاس أو دود أتشر مما ربا دخل انتهت الشعر مغد بابا دي الشعر هاتفليهم مدى يتحمل المسؤوليات من المية أدي يمد بأنه يقل شيء يزمس يخدم فإذن مهم جيد نتروان أسنس المد روح المسؤولية روح أنه يزم بعض الأمور تخص كنت خلف نفسيتك وقعاني تخص أتفد أمي خاطي فإذن أدي يمد الاجتهاد أتي المد سبتة أتي المد مثل هذه الأمور البسيطة أتي المد يعني مع الوقت أتي المد سبتة أتي المد أنه تجيدي قنشرة تبديدي قنخدم يلزم التقديد تبدي يخدم التقدير تبدي ديك التمرين لازم التقدير تبدي مع على باليش شي قوه خدم ولا انت دارت امر بسيط لازم التقدير هاد المدرسه اساسا ضغط تحمل مسؤوليه ونتشانس نسمو راس كذا لابد ان نعلمه تحمل المسؤوليه لازم ماشي ندير تخوز وكل شيء راه خصيت ادي جو ختني باستثناء قنشره كان غعزم باستثناء ميتشناش ايابا مستر طرزي واسقر السمانه تدسني جو مستر ممكن خاطر بعض الامور البسيطه ممكن تكرختها القضيه المدرسه المسجد العام ريمانس معليش اذكر من باب الذكرى خاطر يتوقع انه اطفلي يكتب ربي مع على باليش راس الكوس مثلا يرز الكوس يرز الكوس دبور خاصن دابا السديس من مشكله داوت يتسدد يغاش ديال مستر تفيتسنت يغاش ديال الالوان دي جديد كذا تكمل تخطر الزنيو واش تسيح قيمه من ناشح مقل المعلم باش كتربي تخفض في داواتك ممكن يدير قبيق على الظاهر صحيح شكاط في لي زم هذه أسيح مقبس السين معدين هذه كذا هذه حفظ في الأدوات ومصحف لي ندقم يومين ثلاثة أسمانة بلا الأدوات بلا الكوسني من بعد بتدريج هذه يحتاج الكوس قد يمدوك السكر الخدمة درس لا يرقبط نظريا يمدوك السكر براتيكا لمدم انت لش الكوس ولا براتيكي ولي الميت قد يكون هذا يطلب سيم دوشالس يقني يشاس يقني سيوش يقني ناس سجم يقني اها شكي كذا قد يذل نفسه قد يكون هذا تعاقب من المعلم خاصة من بعض الآباء إلا المهملين ونرقبت المدارس فعلا مهمل بأب مهمل في مجال نالفراك نستيلو مغالفراك قلم الرصاص مغالفراك المستارت أما أصلا أرى العلاقة ليش جلد بابس أصلا شقري بابس يا أباء مستر طرزي مال كريوني خصيات هامي السنه سجي قال الله يبارك قال الدرس ديك العقوبه مريقله هادي حملات في يمني بالك العقوبه المعلم واللي حمل عقوبه مباس ادي ولات في يمني هذيك راه عزم هذيك راه المادتني هذيك راه كذا هامي ندوات لاش بابس سكت الجهه مزير سكت الجهه تضت المعلم اللي حمقس هذيك راه درسني الرياضيه الكوسني وخدام اللي ديم دوتشاني لا نسوشي ندوات هذيك راه كل درس مجال مبطا الفرق بابا سوستيش مش كدي تخصيص الكوس اما بابا سولي تنتبه بتغرس الادوات يميس بتلاش غرس فاذا امر مهم جدا يعني نقطه مهمه جدا في هذا الامر فاذا لابد مشينا نفخص نقطه بتا تقويه اراده المتعلم مغ الابن ولابد اسنسلم للعمل وعدم الكسل يبدا يقنشره يلزم اتقله فاذا هذه امور لابد منها ان ناخذها بعين الاعتبار الوقت اللي تزد ممكن أشير إلى شيء أو شيئين حقيقة دي قدرت ممكن أخص ديس كونت ناس دي حلقة سنة ثلاثة أو غير ديك الحلقة تحدث أريد أن أشير إلى بعض الأمور سريعا أول أمر يجب أن تدرت جو منزلي ملائم جو للمذاكرة لابد أطفل إلى عد غرسي قنونشان يعزم ديس قنونشان مهم أسنح ددي أطفليني مغيت أزوتني الوقت وعزام وهو مما تخسرت على الاترنيح مع ورس ونغمميس ابدا مما الباب تزقناص ساعة الزقر ما على باليش صاب الشارع زم ساعة سلقايمة ساعة سمسين ساعة بعد سمسين ساعة بعد طنيات ساعة وسيدي جكت الوقت باين اصلي سوسو يبدا ورار نغي بدا احكام غي زودي ريح تشلت عزم دمي جكت الوقت باين اطفليني اتحفظ ادي السن باللي دلوقت وبعزم وشقير لا غير يورار لا يا ربي سجمي يبا كيف تفرج غرص وما ديقتا لا سجمي دلار بسدد ولغ لا يا غدري حغ لا ليسن بوقت معزم هذا أول أمر ثاني شيء أنه جسد المكان نوع ما معزول قدر المستطاع ما كل حد إمكانيات نوع ما معزول وواصف يعزم يوسب الزاني قلنا يكرز الورقة قلنا يخرجز الكتاب يقل ما على باليش بالتسجو هذا على طفل إني كره هذير يحتدرت مغيك أقول يحمل تسجد الزع هذا يرز من الدوات استدرت هامي إلا يسن الله يبارك يقع هجوج ومجوج ويتنجم هذا يعزم هذا الكتاب مع الكراس هذا يجعل لي كل مدير المعلمة شحمق إلى آخره حاول أسجد قم الجو ثم ثالث شيء حاول أنه أدعى يزقى الوعي وعزم سكت المتعة ماشي أن ننطره أنه أي نجاح تلقى ترزم الكتاب ترزم كدان الكتاب مع الكراس سنتمرين معلم رياض جيد أنه حسن أنه ممتاز أنه فرخاص أدعى يرقب أهود يقل الحرب مش كدير يحيو عزم خاطي سكت المتعة قد دائما نقار جلستني أتعد كل جلستي لن نحكى حكاية بسين سنفاس كمبكري حكاية سكتقمتي ماشينا قصص علماء إلى آخره جلس قل كسلتي دبزان عشيتني مثلا حرزة سبتي لعزام مدرسة حرزة كسني لا تقدسني مغ الخضرتني مغ أستجد وقتني لا دي سدي عزم إلى آخره أدي قد كتل وقت ممتع ببس ديري حماس أضيف رحسيس مغمما سمس الشيء مغمما ستريح معاز أطفر حسيس أستحكيك تنفس النقصنت أستوني التنفس لحياة أستوني تسيرت الرسول صلى الله عليه وسلم أوني العلماء أوني الأنبياء أوني كذا أوني بكري بتتغن أدير قد كتل وقت أعراض كتل وقت ممتع أدي من ذي ريح وهو يتجد لهم ذي ريح ببس مغمما سلم تجان السين وجين سؤال وجواب عقاب إلى آخره كراسة تهامداني تصلبط تهامداني كذا المعلم الجيش كذا إلا واسي لا يرضى بأي شيء قاع مني صغير وطن بسي الله يتزير الله يتزقى ده وحدي عطفلي يحقق المستوى حاول زير غصر يحقق إن شاء الله نجاب ما عليه ده وحدي اسمه وهو يوضق المستوى خلاص تكنعد خاطي ولكن ديما أراد يوضق إن شاء حاول نجاب مصحو لتقع قنوزير اللي لبتا ضفورة خاطي إذا عديما ديس بالنوع من